البلاد غيظها في الارض بيكون سببه معاصي الناس. اي سبب حتى لما تيجي تلاقي الامراض نفش تنتشر جدا جدا تعرف ان المعاصي زادت. اما تلاقي امر مرض مثلا امر ناس نفشه وكتب كتب كتب بيكتر اعلامي بشده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بيصير. ان سبب انتشار هذه الامراض المستطيره الشديده المنتشره الكثيره إن بحال الناس بما كسبت ايدي الناس من يقوم دعوه الذي يعملون. ولذلك تظهر في اسلافهم امراض لم تظهر فيه تظهر فيهم امراض لم تظهر في اسلافهم. يعني تظهر مسميات في الامراض ما كنتش بتسمع عليها في السابقين ابدا خالص. سببها ايه؟ الناس تجرأت على محارم الله. الناس تجرأت على معصيه الله. الناس تجرأت على حقوق الله. الناس تجرأت على حدود الله. اصبحت تستحي من الله. اللهم سلمك على دينك واخرجنا منها على خير. فتبدل الحال. يبدل الانسان من حال الى حال. قد يبدل من الطرف إلى العكس، من الرافض إلى العكس، من السعادة والهنا والسرور إلى العكس. اللهم سلم، اللهم سلم. تنزع النعمة نزعا، تنزع النعمة نزعا بما كسبت أيدي. اللهم أدع علينا النعم، احفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمامك وعنا. ولذلك لابد أن يبدي الإنسان أركان الشكر. أركان الشكر إن أنت في نعمة عدليها، قول إن عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يا ده النعم ربي علي كثيرة، يا ده النعم ربي علي لا تحصى، يا ربي ده النعم ربي. يعني حاجات كتير في حياتنا ما بنعرفش إنها نعمة على فكرة. قول المتزول، قول المتزول، قول يا ما كناش نزول لأن الشيء ده نعمة في حياتي. لأن ربي لا يغير ما بقوم لا يغيرون حتى غير ما بأنفسهم. إذن لما تيجي تنظري إلى أركان شكرك عشان ربنا يديم عليك نعم، لابد تقري بالنعمة، تقري تلفي، يطمئن قلبك إنها نعمة، تحس بقلبك إنها نعمة. أعرف مكان وأنت مطمئنة فيه أعرف إنه نعمة. يجيلك خير اعرف انها نعمة. مستورة اعرف انها نعمة. مغلق عليك بابك اعرف انها نعمة. لك اهل صالحين اعرف انها نعمة. لك سبحان الله ما تقدري توفري منه عيش حياتك ولك حلال مش حرام اعرف انها نعمة. لك حب للطاعة اعرف انها نعمة. لك يسر للطاعة اعرف انها نعمة. تدوم عليكي إذا أقريتي إنك لا تملك فيها شيء. إن ملك النعم هو الله عز وجل. ولذلك حديثي نفسي كثير جدا جدا بالأمر يا رب اللهم إني أعلم أنك صاحب النعم. فاللهم إني عليك. ما بيكون النعمة في عمرك. إذا المسألة الأولى إقرارك الشديد إن المنعم هو ربك ولا أحد يملك نعمة غير الله. النقطة الثانية العمل بقى. عشان تسمي النعمة اعمل. ما تقوليش فاضية. بعد إقرارك للنعمة تشتغل. تحتري. أطيعي. تأدبي مع الله. عرفي دينك. عرفي حق رب عليك. وأنت حق رب عليك. إذن النقطة الثانية اعملوا آل داوود شكرا. وقليل من عبادي يشكر. اسألني ربك أن تكوني مع هؤلاء القليلون. ربك تعمل مع هؤلاء الكل الشكل من أمامك. حتى تنوم عليك النعمة خلي بالك. أن أنت إياك أنك تستخدم النعمة في معصية الله. النعمة تبقى بين إيديك مستخدمها في معصية الله. لا. أنت أحريتي بالنعمة. وعملت بالطاعة. إياك تستخدم النعمة إنك تبرزي ربي بالمعصية. يجيلك مثلا مال تبرزي ربي بالمال. تنفقي في أرض حرام أو أنت وأبو لا تعيد عليك لا تعود عليك بالطعم. أو إنك عندك صحة تصرفيها في ما لا يرضى عليك الخير. الأمر شديد جدا والله يا بنات، الأمر شديد في النعم، حرصك على النعم ده يخليك تبقي منتبهة جدا جدا حتى تنوم النعم، حتى تنوم النعم. دعاء، الدعاء من الأشياء اللي تنوم عليك النعم، الدعاء إنك تكسري اللهم أكرم علينا نعم، اللهم احفظ علينا نعم، واصرف عنا نقم، إنك تكتبي في الدعاء إن النعمة تنوم عليك، إن النعمة تنوم عليك. إياك من تفريط النعم، أو إياك من التفريط في النعم، إياك من التفريط في النعم. لأن المؤمن إذا نظر للعبد وجد العبد لم يعرف قدر النعمة بتزول عنه النعم، بتزول عنه النعمة، فاللهم سامحنا عن النعم وأدم علينا هذه النعمة. وكذلك العكس، النعم هو الرسول كان بيستعيذ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك فتحول علينا. نعم نعم، لأنه فعلا كان بيستعيذ من إيه؟ إحنا مين بنستعيذ دايما؟ إحنا بنستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل والدنيا والأخرى، وبرضه وقلت لديك واحد ونعوذ بك من إيه؟ من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بيستعيذ كان النبي من زوال النعم، لأننا نستعيذ بالله والذي ندعو دائماً دائماً بهذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أيضاً إن النعمة قد تبدأ من النهار يغير ما بقومهم حتى يغير ما بأنفسهم. يتغير الإنسان من الطاعة إلى المعصية، أو من تعظيم النعمة إلى عدم تقدير النعمة أو عدم توقير النعمة، كم تسمع. والعكس، قد يكون الإنسان في بلاء أو في شدة أو في كرب، وبعدين يستزيد قرب من الله عز وجل، يستزيد عمل صالح، يستزيد طاعة، يستزيد في قرب من الله بالطاعات، يبدل البلاء عافية، وتبدل النقمة نعمة، وتبدل الشدة فرج، وتبدل المحنة منحة، يبدل. ولذلك لما تيجي تلاقي نفسك كثرت عليك المحن، اكثري من الاستغفار، اكثري اكثري اكثري من الاستغفار، اكثري من استغفارك لله عز وجل، واكثري من التوبة، وعودي الى الله عز وجل، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يأتي بعدها بالرحمة وبالمغطة وبالسرور وبالخير وبتبدل الشقاء وكل ذلك من قومه. وإذا أراد الله بقوم سوء نقول بعد كده إيه؟ بل وطمئن على قومكم حتى غير بعد لم ينفصل. وإذا أراد الله بقوم سوء يعني عذاب شدة لا مرد له. لو أمر ربي سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أبدا أن يرده، لأن إرادة ربي تنفذ نافذة، سواء أبيتي أو رضيتي، لا مرد له ولا أحد يمنعه ولا له من دونه موال، لا يتولى أمرك إلا ربي، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فيغلب، فهو وحده الذي يغلب لك المحموم ويدفع عنك المكروه. ولذلك فليحذر الذين يغلبوا على ما يكره ربي سبحانه وتعالى خشية أن يحبوا من عقاب ربي الشديد. حسن ربي عفو ونسأل ربي مغفرته. قيمة في الأمر الآية اللي احنا نقرأها النهارده دلوقتي، آية من ضمن الآيات اللي فيها وحدانية الله عز وجل، دلالة على وحدانية ربي ودلالة على قدرة ربي سبحانه وتعالى. تيجي تتأملي في مخلوقات ربي كده سبحانه وتعالى تزدادي كل يوم إيمان بالله عز وجل، تزدادي كل يوم، تزدادي توحيد، تزدادي قرب، تزدري طاعة، تزدري إيمان، تزدري تعظيم. شوف الآية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

يصبح توكل شديد على رب المعطي المرهم. الركن الاول، الركن الاول من احكام الايمان يصبر بحياتك. ولذلك من لم يعي هذا الركن الاول ازاي يكون سعيد؟ ازاي ما تفهميش ازاي ان الانسان ما يفهم عن الربوبيه يبقى مش فاهم ان الرزق بيد من؟ لكن لما تشوف تفكير الخلق بايده والرزق بيده والاماته والاحياء بيده والتدبير بامره. فتشعري نفسك راضيه بتدبير ربي جدا. هو المدبر لانه موحد، موحد ربك الكريم، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، بما ان هو اللي بيرزقك، وبما ان ربي اللي خلقك، وبما ان ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلا بد ان يكون العبد له الها واحدا يعبده. لا تصرفي عبوديتك لغيره، كل عبوديتك لله الواحد الاحد. بما انه هو اللي خلق فهو وحده مستحق للعباده، فهو احق ان يعبد. لا يعبد غيره، لا يخلق ويعبد غيره، لا يخلق ويقول له تدعي له ندا، تدعي ندا الذي خلقك. حتى بعض الناس لما ياتي اصبحت تعب الهواها وتعب الدنيا وتعب المال وتعب اشياء كثيره ولا تعي ان الواحد حرم وان كل شيء يعبد من دون الله عذاب وشقاوة. وان الانسان لو نهيته هذه الاشياء عن عباده الله الواحد الاحد هو شقاوة شديده جدا. وليك والله ما تجري، ما تجري الانسان شغلته عبوديه غير الله عز وجل الا هو في شقاوة شديده جدا. عبوديه الواحد الاحد. ولذلك الركن الاول من علاقه مستخلص من الايات السابقه انه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يعلم الا الله الواحد والله سبحانه وتعالى، الذي ليس له ند والذي ليس له شريك، والذي لا يتربى على القلب محبه تعلو محبته، والذي لا يكون في حياتك شيء اغلى عندك من ربك، والذي لا يعلو عظمته ومقامه شيئا، والذي كما تسجدين تسجد جبهتك للصلاه اليه لله يسجد قلبك في الدنيا لله، لا يقوم من هذه السجده قلبك الا في عرصه يوم القيامه. ولذلك يقول يسال السائل هل يسجد القلب؟ هل يسجد القلب كما تسجد الجبهه لله؟ نعم. يسجد القلب لله في هذه الدار الدنيا لا يفيق من هذه السجده الا في عرصه يوم القيامه. اللهم ارزقني واياكم هذه السجده اسمها سجده القلب. حياته السجده دي يا بلدي، حياه القلب اللي يكون سجد لله. مفيش له مطامع الا ارضاء ربنا، ليس له مطمع الا ارضاء ربنا، ليس له هدف في الدنيا الا كيف يرضي الله. خاشع ساجد خائف وجل مقبل مؤدب مع الله عز وجل راضي مطمئن، كل الصفات دي للقلب الساجد لله الواحد الاحد. ولذلك الايات نستنبط منها في اركان الايمان، طبعا الايمان بالله عز وجل ملائكته، لانه ده كونه كله يسبح بحمده، فكيف بملائكته الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اين انت انت انت بخلقك وسلوكك من خلق المؤمنه بل من سلوك الملائكه اللي يفعل لا يسامون لا يخطئون لا تصب عليهم العباده. هم لا تفطر، انت بتاكلي وتشربي وتنامي وتخرجي وتتفسحي وتنفقي وتيجي، وفتره العباده في حياتك قليله جدا. الفتره القصيره في العباده مش قادره تقومي بيها والملائكه ليلا نهار لا يفطرون ولا يعصون الله ما امرهم. يقوم ده يشبهك بايه؟ طب شوفي بقى هؤلاء الخلق من خلق الله عز وجل هم في عباده لله الواحد الاحد، دائما في عباده لله الواحد الاحد. ارضت السماء وحق لها ان طرقت، يعني السماء يعني لها صوت ايه؟ تعرفين الصوت كده ما صوت زيك كده صوت شده من ايه؟ من ايه هذا؟ من ماذا هذا الصوت؟ من الملائكه

والله احنا طبعاً لقينا ابائنا بيعملوا كده. طب ما احنا وجدنا نفسنا وجدناهم بيعملوا كده، اذا احنا نعمل زيهم. ان وجبنا ابائنا على امنا وانا على ذلك ايه وانتبهوا. لا، لكن تعرفي ما هي العقيده الصحيحه؟ لابد ان يكون سبحان الله. لذلك المفروض لا مجامله في العقيده، مفيش مجامله، مفيش مجامله في العقيده. ما تيجي تقولي ايه مثلا، تقولي مثلا حد مثلا عمل التصرف، التصرف ده ينافي، ينافي العقيده، ينافي العقيده مثلا، فتيجي تبصي تلاقيه بقى الانسان ايه؟ لا، انت فاهمه العقيده الصحيحه، يبقى مفيش في الامر ده ايه؟ مجامله في العقيده. كشف الايات، كشف في ربي سبحانه وتعالى في الايات ان ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يعني دليل على ان دعوه جميع الرسل لتوحيد الله ثم عبادته دعوه واحده. اما شرائعهم فمختلفه، كل قوم جاب رسول، لكن الشرائع الشريعه ما انزل الله تعالى للناس من احكام لتنظيم حياتهم على لسان الرسول نفسه، يعني اللي انزلت على كل امه من الامم، انزل الى ارسل لهم رسول بشريعه مصداقا لقول ربي سبحانه وتعالى ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. يستفاد من ذلك ان الشرائع التي تقدمت رساله النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شريعه منها محدوده لزمن معين وبرساله معينه، في حين كانت رساله النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الى كافه الناس بشيرا ونذيرا. لما تيجي تشوف سبحان الله في قول ربي سبحانه وتعالى بقى الآية التي تلي ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى هو الذي يمكن البرق خلفا وطمعا وينشئ السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده. هل الرعد يسبح فعلا؟ يسبح، يعني إن شيء لا يسبح بحمده، ولكن إيه؟ والملائكة من خيفته، من خيفة ماذا قال ربكم؟ قال الحق هو الايه؟ ولذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وبعد ده كله وهم يجادلون في الله ورسله من حق. يعني استمر السياق القراني في هذا الامر على بيان قدره ربي الكونيه، فدلائل قدره ربي بارزه للناس كافه، لان هو الذي يرسل السحاب الثقال. وما تحمل هذه السحاب من الغيث الكائنات الحيه جميعا، فينزل المطر فيحيي من الارض بعد موتها وتشرب منه الايه؟ الكائنات. ولذلك هنا في وقفه حكمه تخصيص البرق هنا في الايه، قال لك ايه؟ هذه الايه وردت، قيل ورد لاحد امرين، حكمه ايه؟ قال لك الامر الاول اما رجاء الخير منهم وفره المطر واعتدال سقوطي، فلما في اعتدال في سقوط المطر يحصل خصب في الزرع و تشرب الكائنات، يعني وهو ضروري لحياه كل من انسان او كل مخلوق. او الثانيه او ذهاب باقصار الناس لشده طريقي، لان يعني البرق يا اما ياتي بالخير، البرق ياتي بالخير، لان دايما بيعدي يقولوا في برق يبقى الدنيا تمطر، مش دايما بنقول كده؟ في، فبيبقى دايما اذعان بايه؟ ان في خير نازل، الحمد لله في خير نازل. اول ما تشوف البرق وفي نفس، او بيقول لك فرزيك اما اذعان برجاء الخير، ان مجرد ما تشوف البرق تقولي هذا تستبشري برجاء الخير، او ذهاب بابصار الناس لشده طريقي، او انك لما تشوف البرق نازل بايه؟ سيكاد سنا برقي يذهب بالابصار. ولذلك ذهاب بأبصار الناس تشد الطريق حتى يضيء جانبا سبحان الله من قبة السماء. اليوم تبقى الليلة مظلمة، لكن أول ما يجي البرق تبص للسماء تلاقي السماء بقى فيها إيه؟ نور سبحان الله. ولذلك وقيل أيضا وكما في الصواعق الحارقة والأمطار الشديدة المدمرة وما ينتج عنها السيول الجريئة. ولذلك هذا مدلل في خوف، في باب الخوف من نقمة الله على عباده. ان الناس يعمل البرق وينزل بعد البرق ايه؟ صواعق، وينزل بعد البرق مطر شديد يحمل ايه؟ سيول. فالسيول الجامده بتعمل ايه؟ ما تشوف بعض الاماكن فيها سيول جامده بيحصل فيها ايه؟ بتشيل كل البنيان بتشيل معانا بتمشي سبحان الله. اما يريد البرق عشان ينزل للخير وللفضل، واما يكون خوفا انه يا ترى هينزل معاه ايه، يا ترى هينزل معاه السيول ولا تنزل معاه صواعق. الناس بتسال المطر، لكن قد ينزل المطر ومعه من الخوف والشده ما ينجم عنه سيول جارفه، وهذا مدرك في باب الخوف من نقبه الله على العباد. واذا رايت شده هذه السيول التي تجرف معها، واذا رايت هذه الصواعق التي تدمر، واذا رايت كل هذه الابتلاءات من تدمير او حرق، لو لقيت مثلا اللي هي الاماكن اللي بيحصل فيها حرق مش عارفه، اعلمي ان ذلك من رضا الله، اعلمي ان ذلك من الخوف تدمير وحرق. لاجل ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا سمع الرعد يسبح، اذا سمع الرعد النبي كان من هديه ايه. ولذلك لابد ان تجعلي هديك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند سماعه للرعد كان يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده الملائكه بخيفته، ثم يقول ان هذا لوعيد لاهل الارض شديد. اللهم سلم، يعني الرعد وعيد لاهل الارض شديد، ممكن ياتي بالخير ممكن ياتي بالايه. وتسبح الرعد، تسبيح الرعد في هذا الامر، قال لي تسبيح الرعد عباره عن ايه؟ يسبح الرعد ما يصح من باب المجاز طلوعا وحمدا وشكرا لخالقه وربه سبحانه وتعالى الذي اوضع في كل شيء، ويسبح او يصلي تسبيحه فعلا خاصه. ولذلك سبحان الله ادى يعني اعطى رب كل شيء شيء من هذا الكون يسبح، يؤدي وظيفته على مراد ربي سبحانه وتعالى. وان في ذلك العبره بدون العقول السليمه المتبصره في كل حال. فان البعض والبرق والمطر والصواعق والأعاصير يأخذ منها العبد أن ذلك جبروت الله وتدبيره. فكيف أسبوع مرة نتكلم الناصر رب الجبار؟ نعم، سخرها ربي كيف يشاء، يصيب بها من يشاء، يصيب برحمته من يشاء، ويصرف فيقدر ما يشاء، ولذلك في وقته وفي زمانه وكل ذلك وقدرة الله سبحانه وتعالى. قال لك يؤخذ منها أيضا الحق تبارك وتعالى إنه سبحان الله يعني في النعمة والخير أو النقمة والشر الذي يصيب الإنسان، لابد للإنسان أن يعلم أنه مقدر في سنن الله. فالابتلاء سنة من سنن الله، والنعمة سنة من سنن الله، سنن الربانية سبحان الله لا تتوقف حياة الإنسان عندها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لسه فيه حياة أخرى، حياة في البرزخ وحياة فين؟ في الحياة في جنة الله سبحانه وتعالى أو في نار مسرورة آخر عليه. أما الطريق الوحيد للتمتع الدائم الذي ليس فيه حول فهو طريق الجنة والتمتع بنعيمها، لمن حقق شيء، حقق الإيمان، حقق الطاعة، حقق قواعد التوحيد. أسأل ربي أن يكون أنا وأنتم. قال لك غاية هذه الآيات أو هذا المقطع أن يضطرب أهل مكة بما نزل بهم أو ينزل بالأمم المهدية الصادقة التي حدث عليهم إيه؟ هلاك من ربي، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. يعني ما أنزل على ربي على القوم من هذه الصواعق أو كذا أو كذا إلا كانت إيه؟ بظلمهم أو بظلم أنفسهم. ولذلك هنا يقين ويؤخذ منها ليكون إيمانهم بالقرآن الحق ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بآيات القرآن، لأنه سبحان الله يعني عندما يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الإيمان فانظر كيف كان عقل المكرين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين كما قال ربي. ولذلك قيل المعنى المقطع يؤخذ منه أيضا حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول القرآن، عرفناها بعد كده. هي ايه الحقيقة العلمية دي بقى اللي ابتدى الناس؟ احنا نؤمن بالقرآن، مش محتاجين حد يقول لنا حقيقة علمية ابدا، لاننا نؤمن بما انزل ربي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعلم بقى العلماء يقولوا في حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول القرآن. ايه هي بقى؟ قال لك ايه الحقيقة دي؟ قال لي حمل الرياح للبخار الماء الناجم عن تسخين الشمس للمسطحات المائية. تعرفين دورة المية؟

وهو شديد القوة. فإذا هو وحده الذي يستحق الإيه؟ العبادة لله وحده. يقول ربي له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء إلا كذاب سكتيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ده مثل إبراهيم. مثل هو يدعونا. المثل ده إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. كأنه شايف خيال جديد في الحياة فمش هيقدر أو خيال بقه عشان يشرب لما لا يقدرش يوصل. هي ما فيهاش بصحة هو يرفع المية حتى يرفع المية. ايه ده؟ قال لك إنه باسط كفيه إلى الباسط وفي مية وعايز يشرب هيستمر حاجة في إيده؟ لا هتنزل. هتنزل. وكذلك اللي هم بيعبدوهم من دون الله هو بيدفع ايده يعني هينتفع ايه اللي هو بس كفه كده بس انت هتفتحها هياخد ايه من الميه هتوصل ايه لفاه. لكن ده مثل كان يضرب في العرب انهم يقولوا ايه كالذي كبست كفه الى الماء هياخد هيجيب منه ايه من الماء هيوصل ايه لبقه مش هيطول حاجه لفاهه. اذا زي اللي بيعبد الاصنام هيلوه ايه من عباده الاصنام لا يملك شيء في عبادته. ولذلك بمنتهى البساطه ده المعنى ده والبسط نفسه معنى ان شاء الله. اه سبحان الله بس كان في الى كان في الى ما قرا الا من اقترف فعمل ايده كده. لكن الثاني احسن دي ده باسط ده باسط لكن اقترف كده لازم الثاني اقترف هيفضل يعني عملها غرفه كده عملها ايه غرفه معلقه الا من اقترف بايه غرفه بيد او غرفه او غرفه بيد في القران يعني خد ياخد الا خد شربه بسيطه كده هيشرب. لكن اللي باسط كف وياخد ايه من الميه حط ايده كده في الميه باسط كف وهيعمل ايه ياخد ايه من الميه ولا شيء يبلغ به هيبلغ فيه ايه من الميه ولا شيء. وكذلك اللي يعبد غير ربي هيرفع ايده هيملك ايه ولا شيء. مثلا امثله القران زلزل القلب تجد الانسان سبحان الله دعوه للحق دعوه للتوحيد دعوه للتوحيد الله دعوه للمحبه الله دعوه للسلوك الله عز وجل زي هنا لله وحده دعوه الحق يعني ايه لله وحده له دعوه الحق يعني ايه له دعوه الحق يعني له وحده العباده لا شريك له لا الاخلاص يعني الا لله عز وجل الاخلاص توحيد لله وحده الحق لا شريك له لا مبدا له قل ان صلاتي كده دايما ترديها على نفسك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك امرت كل حياتي تمر في عباده الله وحده اني كل عملك عايزه دي تغرك عليك عايزه تغني لله يا سعاد انت نفسك تسعد اذا كانت اعمالك لله سبحانه وتعالى خلاص بعد دعوه الحق هي عبادته وحده لا شريك له اخلاص الدعاء واخلاص دعاء العباده ودعاء المساله. ايه هو دعاء العباده ودعاء المساله؟ ايه هو دعاء العباده ودعاء المساله؟ ما الفرق بين دعاء العباده والمساله؟ دعاء العبادة ثناء على الله ده زي ايه مثلا؟ اللهم انك الله الواحد الاحد الصمد الذي يعني ده دعاء مش كده بس دعاء ايه؟ ثناء على الله عز وجل. اللهم لك الحمد عند رب السماوات والارض العظيم واخر دعوة الحمد لله رب العالمين دي دعوة ده دعاء ايه؟ ثناء. واما دعاء المسألة الدعاء انك بتطلبي كل ما يكون شيء الا من الله عز وجل دعاء الثاني هو دعاء العباده او دعاء المساله له وحده اياك بمعنى اي هو الذي ينبغي ان تصرف له الدعاء وهو وحده الذي ينبغي ان تصرف له الخوف والرجاء يعني مدى يعني ما ترضيش الا ربك ما ترضيش الا على الله واعلمي انك اذا ركنتي على الله ركنت على الكبر الشديد القوي العزيز. الخوف منه والرجاء والحب والرغبه والرهبه والانابه لان اولويتي هي الحق واولويه غيري باطله

الا لو استخدم حتى الخيام لان انا بتكلم عن يواري سواتكم فيها موضوع عن اللبس يعني كل خذوا زينتكم عند فهنا وهنا لا وهي كمان هقول لك ايه استحاله حتى هنا في التفسير بقول لك ايه استحاله بالامر كده يمكن دي بالنسبه لبعض التاويلات او بعض الناس بتقول كده لكن هو بيقول لك إيه؟ استحاله سن الخيط اللي هو ايه خرم الابره هل ممكن خرم الابره يدخل فيه ايه الجمل استحاله قال لك كذلك الكافر لا يدخل الذين كفروا كذبوا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة يعني محال يدخلوا الجنة انتهى الأمر وقضي الأمر واستوت على الرجل وقيل بعد القوم الظالمين يعني محال هنا في الآية لأن أن الكافر يدخل الجنة كما قال ربي إلا إذا اللي نفرض مثال يعني على ذلك هل تتصوري إن الجنة يدخل إنسان من خياط يدخل من إبرة بالظبط كده زي في مثل كده بسيط الناس تقولوا ايه مش عارفة ايه لو شفت ما عارفش ودنك ايه طبعا انت ممكن تشوفي ودنك في المراية طب يا حبيبتي مش عارفة فانا بقولك مش في المراية انا بقولك الحقيقة يعني اذا امثلة القرآن يا بناتي عايزة تفكر جميلة امثلة القرآن والله تحيا القلب والله وما يعقلها الا من العليم امثلة القرآن يقول فيها ربي وما يعقل والله ما يعقل امثلة القرآن الا فعلا لما تيجي تجيب المثل لله سبحانك يا رب العالمين وما هو القول الشاهد وما هو القول سبحان الله ولذلك لما تيجي تستمتع اجمل حاجه تستمتعي بها في حياتك القران ومعاني القران القران ومعاني القران لا لا لا تنتهي ولا تنتهي اعاليم اعاليم القران ابدا لا تنتهي لا ينتهي سبحان الله ولذلك هنا جميع ما احتوت عليه السماء يقول لك ايه شوفي ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية التي تلي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذللهم للغلو والإصرار ستة قال لي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض خاضع لله هل يخرج أحد من ملكي؟ هل يخرج أحد من ملكوتي؟ هل يخرج أحد من قهري؟ كلهم مخلوق للخالق سبحانه وتعالى كل المخلوقات مصيرة لمن؟ كافر ومؤمن كافر ومؤمن لا يستطيع يموت بأمري إلا بأمر الله لا يستطيع يرزق إلا بأمر الله لا يستطيع أن ينقل من خطوة إلى خطوة إلى بإذن الله إذا كل مخلوقين لمن؟ سبحانه وتعالى سواء كان العبد مؤمن أو كافر إنما هنا سبحانه وتعالى شوفي بقى الخضوع التاني ذكر ربي سبحانه وتعالى كلها خاضعة لربها تسجد له قال لك تسجد ايه؟ طوعا وكرها احسنت يعني ايه؟ يعني بالرضا وبالغصب يعني غصب عنك يا برضاك انت سجدت انت معقوره انت راجعه لله عز وجل فالطوع الطوع بقى الاولى لمن ياتي السجود والخضوع اختيارا كالمؤمن تأتي العبادة وانت ايه؟ راضية مش نفسك مطمئنة راضية والكل لما استكبر على عبادتي وحاله وفطرته تكذبه في ذلك لكن الكل ما قر لنا الطائع والعاصي لله سبحانه وتعالى وضل اختيارنا او ايه؟ او اجبارنا وظلالهم بالغلو والاصفار يعني حتى الظلال تسجد لله سبحان الله أي أيوة ويسجد له الظلال المخلوقات أولها وآخرها وقيل وسجود كل شيء بحسب حاله كما قال ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفطرون تسبيحه أمن عرش لا يسبح فريق تسبيحه إيه؟ السماء بيسبح إزاي؟ الطير بيسبح إزاي؟ الكائنات ما تسبح إزاي؟ ساعات سبحان الله تبصي كده في القعدة كده وأنت مثلا في الحرم تلاقي طائر ساجد بجد ساجد ساجد سبحان الله حط راسه في الارض ساجد وتقعدي تبص عليه لحد ما يرفع او تلاقي دي همره سبحان الله او تلاقي سبحان الله فراشات او تلاقي زي سبحان الله مقطع جميل مقطع النمل والمنظر يشوفوها سبحان الله كان في مكه ولا في المدينه في مدينه على سجاده البحر جرادة والله منظر عجيب عجيب تشعره من أبدان كده ورفع عليها كده مستقبل القبلة. فبقول لك آيات البينات آمنت بالله الواحد الأحد، كل له تسبيحه وكل له عبادته لله الواحد الأحد، يسجد له ظلال تسجد له ظلال أول النهار وآخره، سجود كل شيء بحسب حاله كما قال ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده لكن لم يلقون تسبيحهم. إذا كل المخطوطات كلها تسجد لربي طوعا وطوعا، كان لأنه سبحانه وتعالى هو إله أحد الحق المعبود المحمود حقا، وأولوية غيره باطلة. ولهذا ذكر أفضلها وبركة عليه ربي سبحانه وتعالى بقوله قل اسألهم من رب السماوات والأرض، قل الله اسألهم من الخلق الرب والخالق، الرب مش الخالق فقط يا بنات، الرب الخالق الرب المدبر الرب الرازق الرب المحيي. لما تيجي تقولي رب قولي قولي معنى الرب، قولي الرب يعني كذا كذا كذا كذا، الربوبيه كلها، الرب اللي خلقني، ربي اللي رزقني، ربي المدبر لامري، ربي المحيي المميت، ربي اذا مرضت وليشفيني، زي ما سيدنا ابراهيم ذكر القومي. ولذلك لما تقولي الرب اذا هو ربي سبحانه وتعالى، لما تيجي تنظري الى هذا الامر يعني في حال الخضوع وما جاء في قول ربي قل ما اساله قل لهم رب السماوات والارض قل الله، يعني ايه قل من رب السماوات والارض؟ يعني كل هؤلاء المشركين الذين يعبدون الاوثان او يتخذون ندا يحبونها كما يحبون الله يبذلون لها من انواع القربات والعبادات، أفتاه تقول لكم أن تتخذوا من دون الله أولياء تعبدونهم وليسوا بأهل ذلك، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لأنه هو ما قلنا رب السماوات والأرض اللي خلقها اللي بيدبر قبلها أمرها الشمس والقمر كل يجري بإيه؟ حسبان للشمس ينبغي لها ولليل سابقا وكل فيه على إذ يصبحون. وتيجي تشوفي سبحان الله يدبر الليل يدبر النهار يدبر دوران الشمس والقمر والكواكب ثم السماء ثم النهار يغشي هذا هذا، وكل ذلك تدبير ربي. عشان كده من رب السماوات والارض كل ما فيها من الخير فيها. لذلك لما تيجي واحد تيجي تقول لي ما اعرفش ايه اللي يسالني اسئله حاجه جديده مش عارفه ارد عليه، ترد عليه بالرد ده تقول له حبيبي من رب السماوات والارض، من رب السماوات والارض؟ مين اللي خلق ده كله؟ ما لازم لابد ان يكون خالق. انت ما تعرفوش انت لا تدركه الابصار ومنزل الابصار، لكن انظر الى ملكوت ربي عشان تدرك عظمه ربي. شوف منظر السماء، انظر إلى منظر الكواكب، انظر إلى منظر المخلوقات على الأرض، انظر إلى كل كائن من الكائنات على الأرض، انظر إلى تنوع المخلوقات زي ما جينا في أول سورة الرعد وشوفنا عجائب خلق الله في أرضه سبحانه رب العرش العظيم. تقدر تنادي على أي إنسان يحدك في الله عز وجل يقول سبحان الله، يرد عليك يقول الطبيعة لأن عقله قليل تقول له الطبيعة لا تخلق شيئا بهذا الميزان. يقول لك بالفلسفه بالعقل تقول له سبحان الله قل ومن الذي خلق العقل، رد عليه من الذي خلق العقل ما دام بالعقل. هيقول لك انا ارى، قل له هل ترى عقل، قل انا يقول انا لا ارى، قل له هل ترى هل ترى الهواء وهل ترى افكارك التي تحول في قلبك او في عقلك، لماذا تؤمن أن هناك أفكار وتؤمن أن هناك هواء ولا تؤمن أن لهذا الكون العظيم يدبر المخالق؟ ردي على كل من يحاج الله بهذه الأسئلة. لما حتى يكون في طفل لسه إدراكه قليل مش قادر يفهم، للأسف دلوقتي بعض الشباب بقى إدراكهم تافه مش قادرين يفهموا إنها أن ربي خلق الكون، فيبتدوا سبحان الله ينصرفوا عن العبادة وعن وعن وعن وعن وهم لأنهم بيحكم يقول لي أصح من حكم العقل. طب يا ابني يا حبيبي لو حكمت العقل لو حكمت عقلك والله لو تدبرت العقل يقول ربي افلا تعقلون، والله لو نظرت بعقل انت عندك دلوقتي بالعقل

يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا بالأمان بجوارك الكريم. اللهم آنس وحشتنا بقوة القرآن العظيم. وارزقنا العمل بكتابك، وارزقنا الحفظ بكتابك، وارزقنا الاتباع لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.